كتاب التعزير يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، وهو من حقوق الله تعالى لا يحتاج في إقامته إلى مطالبة إلا إذا شتم الولد. يقول المصنف: باب التعزير. التعزير هذا باب واسع في الشريعة، وقد جعل الله عز وجل باب التعزير جزء كبير منه لولاة الأمر، فهم يقدرون التعزير لما يرون فيه المصلحة ويرون العقوبات فيما فيه المصلحة، وهذا باب واسع. وأغلب العقوبات الموجودة في كثير من البلدان الإسلامية هي من باب التعازير التي يبيحها الشرع، فيجيز شرع لولي الأمر أن يسن أنظمة وقوانين يمنع من بعض المباحات لمصلحة، ويجعل عقوبات معينة لهذه الممنوعات لمصلحة. وأغلب الأنظمة الجزائية هي من هذا الباب، ولذلك قال من عرف ذلك من المعاصرين إن باب التعازير، باب السياسة الشرعية، فيها واسع لولاة الأمر في التنظيم والترتيب وتقرير الأحكام. قول المصنف: يجب في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة. معنى قوله يجب يعني يجب حيث حكم به حاكم لا مطلقا، فلا بد أن يكون الأمر للحاكم وهو موكول له، يفعله إن شاء لمصلحة أو يتركه لمصلحة. قوله في كل معصية، المراد بالمعصية أحد أمرين: إما المعصية لله عز وجل مما يحرمه الله عز وجل مما ورد في الكتاب أو السنة، أو المعصية لولي الأمر. فقد ثبت أن الله عز وجل ففي كتاب الله عز وجل يقول: وأطيعوا الله وأطيعوا الرسول وأولي الأمر منكم، فأمر الله بطاعتهم. وفي صحيح مسلم أن النبي صلى الله عليه وسلم قال: من أطاعني فقد أطاع الله، ومن أطاع الأمير فقد أطاعني. فدل ذلك على أن معصية ولي الأمر هي داخلة في يجوز التعزير عليها بالعقوبات، وهذه التنظيمات وكثير من هذه الأمور الإجرائية المتعلقة بالمخالفات وما زاد عن المخالفات مثل مخالفات المرور والبلدية وغيرها هي داخلة في هذا الباب، والأصل فيها المصلحة العامة فتكون مشروعة، وهذا هو بابها وأصلها. وقول المصنف هو من حقوق الله عز وجل، معنى ذلك أنه ليس من حقوق الآدمين وإن كان ابتداؤه لمصلحتهم، وبناء على ذلك فمن ضرب آدميا آخر فإن التعزير لحق آدمين، فإذا حكم الحاكم بتعزير الضارب فعفى المضروب عنه بعد الحكم بالتعزير فإنه لا يسقط التعزير، لأن الحق حق عام باللغة المعاصرة، وهو الذي يذكره الفقهاء باسم حق الله عز وجل. إذن فيكون الحق لله عز وجل، وما كان من حقوق الله عز وجل من التعزير يترتب عليه أحكام، منها أنه ليس للآدمي وإن شرع ابتداء الأمر لمصلحته العفو فيه، ويجوز لولي الأمر إسقاطه إما مطلقا لغير عوض، ويجوز إسقاطه لعوض بشرط أن يكون العوض لمصلحة عامة المسلمين، وهذا جائز، وهذا معنى قوله وهو من حقوق الله. وقوله لا يحتاج في إقامته إلى مطالبة، لأنه هذا حق عام متعلق بعموم الناس إلا في حالة، نعم، إلا إذا شتم الولد والده. نعم، إذا شتم الولد والده فإنه في هذه الحال، نعم، فلا يعزر إلا بمطالبة والده. فلا يعزر الولد إلا بمطالبة الأب لسببين: السبب الأول أن الأب قد يعزر ابنه ابتداء، والأب يجوز له تأديب ابنه، والأمر الثاني أنه في كثير من الأحيان قد تحمل الشفقة الأب على أن يعفو عن ابنه، وقد يتقبل ذلك منه، ولذلك أسقط في هذا الحال فلا يلزم فيه ذلك. وذاك يسمونها تحريك الدعوة الجنائية، هذا يسمونه تحريك الدعوة الجنائية. كل ما كان من الحقوق العامة لا يلزم في تحريك الدعوة الجنائية مطالبة صاحب الحق، وأمثلتها كثيرة جدا من الأحكام القضائية. ولا يعزر الوالد بحقوق ولده. نعم، الوالد إذا قصر أو تعدى على ولده فلا يعزر. فلو أن والدا شتم ابنه أو قذف ابنه كما مر معنا قبل قليل في باب القذف، أو ربما تعدى عليه بتقصير كمنعه نفقة ونحو ذلك، فإنه لا يعزر في ذلك. ولا يزاد في جلد التعزير على 10 أسواق. نعم، جلد التعزير، التعزير يجوز بأشياء كثيرة، منها الجلد، ويجوز بالتوبيخ، ويجوز بالحبس، ويجوز بأشياء كثيرة. من هذه الأشياء التي يجوز بها، وقلت بيجوز لأنه يجوز تركها لغيرها، وهو التعزير بالجلد. والتعزير بالجلد يجوز بشرط ألا يجاوز 10، وقد جاء في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم نهى أن يزاد في الجلد عن 10 أسواط إلا في حد من حدود الله عز وجل. وقد حمل كثير من أهل العلم الحدود على المقدرة، ويعنون بالحدود المقدرة القذف والشرب والزنا، أي 3 حدود هذه فقط دون ما عداها. إذن هذا المراد بالحديث. ويجوز لولي الأمر أن يلغي الجلد في التعازير، وهذا جائز، وكثير من البلدان تلغي الجلد في عقوبات التعازير لأنه عقوبة جائزة بخلاف الجلد في الحدود الشرعية، فإنها حد مقدر من الشارع. إلا إذا وطئ أمة له فيها شرك فيعزر بمئة سوط إلا سوطا. نعم، هذه صورة مستثنى التي يجوز فيها التعزير بأكثر من 10 أسواط، وهي إذا وطئ أمة له فيها شرك يعني يملك بعضها، فإن الأمة المبعضة التي يملك بعضها ويملك غيره بعضها يحرم عليه وطئها، لكن إن وطئها فإنه يجلد دون حد دون المئة فيجلد 99. وإذا شرب مسكرا نهار رمضان فيعزر 20 مع الحد. نعم، هذه الصورة الثانية فيها استثناء لأمرين. الأمر الأول الذي قلناه قبل قليل وهو الزيادة عن 10 أسواط، والاستثناء الثاني أنها استثناء بمسألة عدم جواز الجمع مع الحد بتعزير، إذ القاعدة كما ذكر المصنف في تعريف التعازير في كل معصية لا حد فيها ولا كفارة، إذ القاعدة كل ما وجبت فيه كفارة أو وجب فيه حد فلا يجوز أن يجمع معه تعزير إلا هذا الموضع، فإنه يجوز أن يجمع مع الحد بالتعزير بأن يزاد عليه 20 جلدة فيزاد 80 جلدة إذا شرب في نهار رمضان. ولا بأس بتسويد وجه من يستحق التعزير والمنادات عليه بذنب. نعم، هذه صورتين من التعزير وهي المنادات عليه بذنب، وهذا الذي يسمى الآن في لغة المعاصرين بالتشهير، وتسويد الوجه كذلك، ومن صور التعزير أيضا التوبيخ، ومن صور التعزير أيضا الحبس وهو كثير، والسجن صورة من صور الحبس، إذ الحبس أعم، إذ من صور الحبس التقييد وأشياء كثيرة متعلقة بالحبس. نعم. ويحرم حلق لحيته وأخذ ماله. نعم، هذا ما لا يجوز التعزير به. ما لا يجوز التعزير به قالوا كل ما يكون فيه مثلة، ومن المثلة حلق اللحية، فإن حلق اللحية مثلة فلا يجوز، ومن صور المثلة ما يكون فيه جرح بأن يجرح ويعلم جسده فلا يجوز. كذلك لا يجوز التعزير بما نهى الشارع عنه كالتحريق، ولا يجوز التعزير أيضا بما فيه إذهاب عضو من الأعضاء، فكل هذا لا يجوز. ومن المسائل التي فيها خلاف هل يجوز فيها التعزير أم لا، وهو التعزير بإزهاق الروح بالكلية، وهذه المسألة فيها قولان لأهل العلم، والمشهور في المذهب وعند الجمهور أنه لا يجوز التعزير بالقتل، وذهب أصحاب الإمام مالك وهي الرواية الثانية عن أحمد أنه يجوز، ولكن بشرط أن يضيق هذا أضيق حد، التعزير بالقتل يضيق ولا يكون متوسعا فيه. فصل. وأخذ ماله قرأتها، وأخذ ماله هذه مسألة في التعزير المختلف فيها، وهو التعزير بالغرامة المالية، وصور أخذ المال 3 على سبيل الحصر، إما الغرامة بأن يبذل مالا، وإما المصادرة للمال، وإما الإتلاف للمال، وهذه الأمور الثلاثة إتلاف مال المشهور عند الجمهور أنه لا يعزر بأخذ المال، وذهب مالك كذلك والرواية الثانية عن أحمد واختيار الشيخ تقي الدين والعمل عليه عند الناس في جميع البلدان أنه يجوز التعزير بذلك، وقد ثبت ذلك في السنة، فقد أمر النبي صلى الله عليه وسلم من فعل معصية بأن اصطاد في حرم المدينة بأن يؤخذ سلبه، أي ما عليه من ثياب ونحو ذلك، وهذا من باب المصادرة فهو أخذ للمال، وأجاز النبي صلى الله عليه وسلم بل أمر أن من لم يقم عليه حد السرقة كما سيأتي بعد قليل بأن يضاعف عليه الغرم، يضاعف عليه الغرم فيغرم ما أخذه وضعفه، فهذا أيضا مثابة بالغرامة. وأما الإتلاف فمثل الغال فإنه يتلف متاعه، فأصلها وارد في السنة، ولذلك هي رواية ثانية عن أحمد وعليها العمل. نعم. فصل. ومن الألفاظ الموجبة للتعزير قوله لغيره: يا كافر، يا فاسق، يا فاجر، يا شقي، يا كلب، يا حمار، يا تيس، يا رافضي، يا خبيث، يا كذاب، يا خائن، يا قرنان، يا قواد، يا ديوث، يا علق. ويعزر من قال لذمين: يا حاج، أو لعنه بغير موجب. نعم، هذه موجبة للتعزير إلا أن ينوي ببعضها القذف فيكون حينئذ قذفا موجب للجلد 80 جلدة. باب القطع في السرقة. نعم، شرع المصنف بعد ذلك في الحد الرابع وهو القطع في السرقة، وهو متعلق بالأموال، فناسب بعد ذكره ما يتعلق بحفظ الأعراض أن ينتقل بعد ذلك لحفظ الأموال. ويجب بثمانية شروط: أحدها السرقة وهي أخذ مال الغير من مالكه أو نائبه على وجه الاختفاء. نعم، هذا الحد هو حد السرقة، قال أخذ مال فلا بد في السرقة من أخذ المال، فلو لم يأخذ المال فإنه في هذه الحال لم يكن سارقا. صورة عدم أخذ المال من يدخل حرزا ثم يقبض عليه قبل أخذه المال، فنقول هو ليس بسارق فلا يقام عليه الحد. وقول المصنف مال الغير، هذه تدلنا على مسألتين. مسألة الأولى أنه لا بد أن يكون المأخوذ موصوف بالمالية شرعا، إذ الشرع قد يلغي المالية كما مر معنا إن كنتم تذكرون في كتاب البيع، قد يلغى الشرع المالية لأحد بكثير من الأسباب، لفقد المنفعة أو للنجاسة أو لغيرها من الأمور. وتعبير المصنف بالغير هنا يدلنا على أن هذا المال إذا كان للشخص نفسه أو له شبهة ملك فيه فإنه لا قطع فيه، وسيأتينا في كلام المصنف. وقوله من مالكه أو نائبه يخرج ذلك في من أخذ المال من غير مالك المال، فيما لو كان أخذه ممن هو غاصب للمال. فالسرقة من السارق ليست بسارقة، وبعض الناس يقول السرقة من السارق حلال، لا ليست حلالا هي حرام، ولكنها ليست بسارقة بمعنى أنه لا يقطع بها. فالمال الذي عينه مغصوب ومأخوذ من الغير، من أخذه من ذلك الغير فإنه في تلك الحال لا يقام عليه الحد. وهذا معنى قول المصنف من مالكه، أي مالك المال أو نائبه، كان يكون حافظا أو وكيلا. قال على وجه الاختفاء، أي على وجه عدم الظهور، وسيذكر المصنف ما يقابل ذلك من الصور. فلا قطع على منتهب ومختطف وخائن في وديعة، لكن يقطع جاحد العارية. نعم، هذه ثلاث صور. الصور يكون ليس فيها أخذ للمال على وجه الاختفاء وإنما على وجه الظهور. الأول المنتهب، وهو الذي يأخذ المال غنيمة، يأخذه كأنه غنمة، وهذا الذي يأخذه بقوة مثلا أو يأخذه بسطوة ونحو ذلك، فإن هذا لا يقطع. ودليل ذلك ما ثبت عند أبي داود أن النبي صلى الله عليه وآله وسلم قال لا قطع على منتهب. قال ومختطف، المختطف الذي يأخذ المال الذي بيد صاحبه فجأة، مثل ما يأتي بعض الناس على سيارة أو دراج ونحوه ثم بسرعة يخطف المال ويهرب، فهذا لم يأخذه على وجه الخفاء لأنه أخذه على سبيل المغالفة والاختطاف. قال وخائن وديع، وخائن في وديعة. قول المصنف وخائن في وديعة ليس المقصود الوديعة فقط، وإنما هي مثال، فليس لها مفهوم مخالفة، وإنما كل خائن لأمانة، سواء كانت الأمانة وديعة أو وكالة أو غير ذلك من صور الأمانات التي سبق الحديث عنها إن كنتم تذكرون في كتاب الشركات. فكل من خان أمانة في يده فلا يقطع ولو كانت وديعة. قال المصنف ولكن يقطع جاحد العارية، لأنه قد ثبت أن النبي صلى الله عليه وسلم قطع جاحد العارية. طيب، خائن العارية ليس الجاحد وإنما الخائن، قالوا لا يقطع، وإنما الذي يقطع جاحدها للحديث الذي ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم في ذلك عند في الصحيح الحديث. نعم. الثاني كون السارق مكلفا مختارا عالما بأن ما سرقه يساوي نصابا. نعم، هذا واضح، فقط الإشكال في قوله عالما بأن ما سرقه يساوي نصابا، كأن يكون الشخص أخذ شيئا يظنه تافها لا يسوي تافه القيمة، لا يسوي لا لا لا ليست لا تبلغ قيمته النصاب، نصاب السرقة، فبان غير ذلك، فبانت جوهرة نفيسة، فنقول لا يقطع لأنه ظنه شيئا خسيسا. نعم. الثالث كون المسروق مالا. نعم، هذا الذي ذكره في التعريف أنه لا بد أن يكون مالا، فيخرج كلما ألغى الشرع ماليته، وذكر أمثلة. لكن لا قطع بسرقة الماء، لأن النبي صلى الله عليه وسلم قال الناس شركاء في ثلاثة، فالماء في نقع البئر ما دام في نقع البئر لا قيمة له. نعم. ولا بإناء فيه خمر أو ماء. نعم، لأن الإناء هنا لما كان الماء والخمر لا قيمة لهما فالإناء تبع له، فالأصل أن هذا الشخص إنما أخذ الخمر أو أخذ الماء والإناء أخذه تبعا ولم يكن قاصدا له. ولا بسرقة مصحف. نعم، لأن مر معنا أن مصحف لا يجوز بيعه ولا شراؤه كما مشى عليه جماعة، لقول وقد قال أحمد رحمه الله تعالى لا أعلم في بيع المصحف رخصة. ولا بما عليه من حلي، حتى لو كان عليه محلى بذهب، ومر معنا حكم تحلية المصحف تبلغ نصابا، فإنه من باب التبع، والتبع هنا لا يأخذ حكم أصله. ولا بكتب بدع وتصاوير، ولا بآلة لهو، ولا بصليب أو صنم. نعم، لأن هذا فقد المالية وتكلمنا عنه في باب البيع. الرابع كون المسروق نصابا، وهو ثلاثة دراهم أو ربع دينار أو ما يساوي أحدهما أو تعتبر القيمة حال الإخراج. نعم، قول المصنف كون المسروق نصابا، لا بد أن يكون المسروق نصابا، لقول النبي صلى الله عليه وسلم لا تقطع اليد إلا في ربع دينار، أي وما زاد عن ذلك. قال المصنف وهو ثلاثة دراهم أو ربع دينار. لأنه ثبت في الصحيح أن النبي صلى الله عليه وسلم قال لا قطع إلا في ربع دينار فصاعدا، والثلاثة دراهم جاءت في حديث عند أحمد وغير من حديث ابن عمر رضي الله عنه. هنا يهمنا مسألة مهمة جدا، الفقهاء يقولون هو على سبيل التقدير للأقل منهما، فإذا سرق شيئا من الذهب فلا بد أن يبلغ ربع دينار، وإن كان سرق فضة فلا بد أن تبلغ ثلاثة دراهم، وإن سرق شيئا من المقومات فلا بد أن يساوي أحدهما وهو الأقل، لا بد أن يساوي الأقل منهما، هذا الذي ذكره الفقهاء. وتذكرون بالأمس تكلمنا عن الديات وقد ذكروا أن الأصول خمسة، وقلت لكم أن القول الثاني الذي عليه العمل أن الأصل واحد وهو الإبل وما عداه مقوم به في عهد النبي صلى الله عليه وسلم، وعلى ذلك القول نقول به كذلك هنا، فنقول إن الأصل في نصاب الذهب إنما هو في نصاب السرقة إنما هو الذهب فقط وليس الفضة، وقد كان الدينار في عهد النبي صلى الله عليه وسلم يعادل 12 درهما، فيكون ربع الدينار يعادل 3 دراهم. أما الآن فنحن نتعامل بالجرامات، والدرهم يعادل 4 جرامات وربع، وربعه جرام وربع الربع يعني 1/16، فإذا قارنته مع وزن الفضة ستجد أن القيمة فيهما مختلفة، والعمل عندنا الآن أن النصاب إنما هو بالذهب دون الفضة. نعم، فقط أردت أن أبين لأن ربما ينتفع بذلك من أراده. نعم. الخامس إخراجه من حرز فلو سرق من غير حرز فلا قطع. نعم، إخراجه من حرز تشمل جملتين، لا بد أن يكون المال في حرز وسيتكلم عنه مصنف كثيرا الآن. الأمر الثاني لا بد أن يخرجه من الحرز، فلو سرق من بيت ثم قبض عليه جهات القبض قبل خروجه من الحرز فنقول لا يقطع، لأنه هتك الحرز لكن لم يخرج بالمسروق منه فلا قطع عليه حينئذ، إذن لا بد من إخراج المال من الحرز. طيب، فلو سرق من غير حرز كان يكون البيت بابه مفتوح أو الخزانة بابها مفتوح فلا قطع عليه. وهنا مسألة أريد أن ننتبه لها، كل موضع قلنا لا قطع لفوات شرط أو نحو ذلك فإن ذلك لا يمنع من العقوبة بالتعزير، بل قد تكون واجبة فيكون فيه تعزير. حينما نقول لا سرقة أي لا سرقة موجبة للحد لكنها تكون موجبة للتعزير بالسجن ونحوه. نعم. وحرز كل مال ما حفظ فيه عادة. نعم، هذه القاعدة الكلية العبرة فيها للعادة. فنعل برجل وعمامة على رأس حرز، ويختلف الحرز بالبلدان وصوب السلاطين. نعم، هذا يختلف بالأمن البلدان وعدم أمنها، نسأل الله عز وجل أن يحفظ علينا أمن هذه البلاد. آمين. ولو اشترك بلاد المسلمين. آمين. ولو اشترك جماعة في هتك الحرز وإخراج النصاب قطعوا جميعا. نعم، هذا اشتراك في السرقة إذا كان المسروق واحدا، لكن اشترك الجميع في الهتك بكسره أو الدخول إليه، والذي أخرجوه أخرجوا النصاب كلهم أخرجوه كذلك، فإنهم يكونون قد توفر فيهم هذا الشرط الهتك الحرز وإخراج المسروق منه فيقطعون جميعا، لكن لو لم يفعلوه كاملا لم يقطعوا. تفضل. وإن هتك الحرز أحدهما ودخل الآخر فأخرج المال فلا قطع عليهما. نعم. ولو تواطأ ولو اتفقوا على ذلك فلا قطع، فلا بد أن يكون الشخص الواحد هو الذي فعل الأمر، هتك الحرز وأخرج المسروق، فلو أن امرأة كسر القفلة وذهب والثاني هو الذي دخل وأخذ المال بعد أن أصبح الباب مفتوحا لا قطع الاثنين، بل لا بد أن يكون الواحد فعل الأمرين معا. ولو تواطأ، عندنا قاعدة أن التواطؤ لا أثر له إلا في الحرابة فيسمى متواطئا، بل حتى الردء يعاقب مع المحارب وسيأتينا إن شاء الله. السادس انتفاء الشبهة فلا قطع بسرقته من مال فروعه وأصوله وزوجه، ولا بسرقته من مال له فيه شرك أو لأحد ممن ذكر. نعم، انتفاء الشبهة في ملك المال، مراد المصنف الشبهة في ملك المال كما مر معنا مال غيره، وبناء على ذلك فمن سرق من فروعه أبنائه فلا يقطع لأن له شبهة ملك أنت ومالك لأبيك، وكذلك من سرق من أصوله ولو كان غير وارث لهم لأن مال الأب مال لأبنائه كذلك، وزوجه لأن كل واحد من الزوجين يترفه بمال زوجه الآخر، ولا بسرقته من مال له فيه شرك يعني نسبة ملك ولو كانت مشاعة، ومن ذلك السرقة من بيت مال المسلمين العام اللي هو المال العام هذا لا تقطع فيه اليد، لكن جريمته عظيمة عند الله عز وجل ويسمى غلولا ومن غل يأتي يوم بما غل يوم القيامة فهو من أشد الذنوب، لكن لا يقطع في الدنيا لأن له يعني نسبة ولو يسيرة فيه. قال ولا لأحد مما ذكر، أي لو كان في المال نسبة مشاعة لملك لأحد من فروعه أو أصوله أو زوجه. نعم. السابع ثبوتها إما بشهادة عدلين ويصفانها ولا تسمع قبل الدعوة. نعم أو بس نعم. السرقة التي يثبت بها الحد لا تثبت إلا بأحد أمرين، لكن التي يثبت بها التعزير قد تثبت بغيرها مثل الكاميرات ومثل التسجيل وشاهد واحد وشهادة النساء وغيرها. قال المصنف إما بشهادة عدل، الأمر الأول الذي ذكره المصنف قال إما بشهادة عدلين، فلا بد أن يكون عدلين أي رجلين عدلين، فلا تقام الحدود بشهادة النساء بل لا بد أن يكون رجلين وأن يكون عدلين. قال ويصفانها، ما الذي يصفان؟ يصفان أن هذا المشهود عليه هتك الحرزة، ويشهدان كذلك على أنه أخرج المال من الحرز، ويشهدان كذلك على أن المسروق نصاب، يشهدان على ثلاثة أمور، ولذلك فيها صعوبة نوعا ما وإن كانت أسهل من الشهادة على الزنا. قال ولا تسمع أي شهادة قبل الدعوة بأن يطلب صاحب المال ذلك أو بإقرار مرتين ولا يرجع حتى يقطع. نعم، لا بد أن يقر مرتين إن لم تكن هناك شهادة، ولا بد أن يستمر على إقراره حتى تقطع يده. الثامن مطالبة المسروق منه بماله. نعم، وحينئذ ينتظر حتى يطالب، ولو كان المسروق منه غائبا فينتظر ذلك الغائب حتى يعود، يبقى عليه في العقوبة التعزيرية إلى أن يعود ذاك. نعم. ولا قطع عام مجاعة غلاء. نعم، هذه مسألة مهمة جدا، فقد جاء أن عمر رضي الله عنه لما جاءت عام المجاعة لم يقطع يدا، وسبب، وهذه مهمة قد تحتاجها لكلام بعض الناس، إن كثيرا من الناس يوظف كلام عمر على غير وجهه. سبب عدم قطع عمر رضي الله عنه لليد في عام المجاعة وهو وقت الغلاء ووقت شدة الجوع هو ما يسمى بالاضطرار، فإن الاضطرار إلى الأكل وإلى الشرب يبيح مال الغير ولا يثبت به حد السرقة، وهذا حكم مجمع عليه، بل إن جميع العقلاء يقولون إن المسؤولية الجنائية من أسباب سقوطها الاضطرار، فستكون سبب من أسباب انتفائها وسقوطها، وتطبيق ذلك في الصورة المجمع عليها في قصة عمر. ليس معنى قول عمر رضي الله عنه أنه رأى مصلحة معينة، لا لا لا، هذا اضطرار، هذا حكم شرعي، الضرورة تسقط هذه الجنايات، هذا حكم وارد بالشرع، وليس معنى ذلك أنني أرى لمصلحة إلغاء هذا الحد أو ذاك، لا، هذا أمر آخر وهذا لا يجوز. نعم. فمتى توافرت الشروط قطعت يده اليمنى من مفصل كف. نعم، تقطع من مفصل الكف أي الرسق، وغمست وجوبا في زيت مغلي لكي لا يسري الدم ويتضرر الشخص، وسنة وإن وجد بدل زيت المغلي شيء آخر وهو أطيب مثل الخياطة وغيرها فيقام به، وسنة تعليقها في عنقه 3 أيام إن رآه الإمام، يعني ليس لازما ذلك. نعم. فإن عاد قطعت رجله اليسرى من مفصل كعبه بترك عقبه، فيترك عقبه ليمشي عليه ولا يكون مائلا حال مشيه، وإنما يقطع المشط وما بعد المشط إلى حين المفصل الكعب، يعني بحيث يبقى مفصل الكعب كاملا. نعم. فإن عاد لم تقطع وحبس حتى يموت. نعم. أو يتوب. فإن عاد للسرقة ثالثا فإنه لا تقطع يده الأخرى ولا رجله الأخرى، وإنما يحبس حتى يموت أو يتوب. ويجتمع القطع والضمان فيرد ما أخذه لمالكه ويعيد ما خرب من الحرز. نعم، من سرق وثبتت عليه السرقة بالحد أو لم تثبت الحد وقيم عليه التعزير، لا ينفي التعزير أو ينفي الحد الضمان عليه. وما هو الضمان؟ أمران، الأمر الأول إعادة المسروق بعينه إن كان موجودا أو بمثله إن كان مثليا أو بقيمته إن كان قيمية، والأمر الثاني تقويم ما أتلفه من الحرز وهو المتلفات، ويعيد ما خرب من الحرز كالقفل ونحوه، وعليه أجرة القاطع وثمن الزيت لأن هذا بفعله. نعم. باب حد قطاع الطريق. نعم، قطاع الطريق هم المحاربون، كما قال الله عز وجل إنما جزاء الذين يحاربون الله ورسوله ويسعون في الأرض فسادا أن يقتلوا أو يصلبوا أو تقطع أيديهم وأرجلهم من خلاف. نعم. وهم المكلفون الملتزمون الذين يخرجون على الناس ويأخذون أموالهم مجاهرة. نعم، المكلفون عرفنا، الملتزمون أي لأحكامنا وهم المسلم والذمي، الذي يخرجون على الناس يأخذون أموالهم مجاهرة. طبعا لماذا يذكرون الملتزم؟ لأن بعض الحدود تقام على الملتزم وبعضها خاصة بالمسلم، مثل حد الشرب خاصة بالمسلم، يأخذونها مجاهرة أي مغالبة، وهذه العقوبة عقوبة الحراب من العقوبات الشديدة لأنها تخوف المجتمع، فإذا كانت عقوبته شديدة. ويعتبر ثبوته ببينة أو إقرار مرتين والحرز والنصاب. نعم، ذكر ثلاثة شروط لا بد من تحققها، وهذه الشروط ليست في كل حرابة وإنما تختلف من صورة إلى صورة. أما الشرط الأول فلا بد منه، وهو ثبوته ببينة أو إقرار مرتين تماما كالسرقة، لا بد أن تثبت ببينة كبينة السرقة. قال والحرز، أي لا بد إذا كان المحارب قد أخذ مالا أن يكون المال مأخوذ من حرز من المال له، من المال له، فلو أخذه من يده ونحو ذلك يكون ذلك حرزه، وليس المراد بالحرز هناك الحرز بالسرقة تماما وإنما يختلف. قال والنصاب، والمراد بالنصاب نصاب السرقة كذلك. ولهم أربعة أحكام. ولهم أربعة أحكام في الحقيقة هي اختلاف تنوع، هي أحكام تنوع، يعني لو قال وله أربعة أحوال لربما كان أدق، هي أحوال أحكام ليست ثابتة عموما للجميع، وإنما يثبت كل حكم في كل حالة مختلفة عن الأخرى. وإن قد إن قتلوا ولم يأخذوا مالا تحتم قتلهم جميعا. نعم، يقول المصنف إن المحارب إذا قتلوا ولو شخصا واحدا ولم يأخذوا مالا من أحد فحينئذ يقتلوا، ويكون قتلهم حينئذ حقا لله عز وجل ويدخل فيه حق الآدمي. وقول المصنف قتلهم جميعا يشمل ذلك لو كانوا قد قتلوا واحدا، ولو كانوا قد قتلوا واحدا، هذا واحد. ثانيا، تعبير المصنف قوله تحتم قتلهم جميعا يشمل ذلك من اشترك في القتل، ومن تواطأ كذلك معه، ومن كان ردءا له، بل ومن كان طليعا له. الشيء الوحيد لا في القصاص ولا في الحدود يعاقب الردء كما يعاقب المباشر هو الحرابة فقط، هو الوحيد الذي يعاقب الردء مثله. ما معنى الردء؟ هو المساعد بمعنى المتسبب، والذي يكون راصدا ينظر الطريق له، أو يكون طليعة يقول قدم القوم أو لم يقدموا، يثبت الحكم على جميعهم، لأن الحرابة فيها تخويف للناس جميعا ليس تخويف لشخص، فتجعل الناس يخافون على أموالهم وعلى أبنائهم، وذلك كانت عقوبته شديدة. وإن قتلوا وأخذوا مالا تحتم قتلهم وصلبهم حتى يشتهروا. نعم، هذا واضح. وإن أخذوا مالا ولم يقتلوا قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف حتما في آن واحد. نعم، قوله وإن أخذوا مالا في الحالتين من شرط هذا المال أن يكون من حرز وأن يبلغ نصابا في الحالة الثانية والثالثة. قوله قطعت أيديهم وأرجلهم من خلاف، كما قلنا في السرقة تقطع يده اليمنى ورجله اليسرى مقابلة لها، فلا تكون يعني من جهة واحدة. قال حتما في آن واحد، يعني فيقطعان في وقت واحد، لا نقول يقطع اليد اليمنى فإذا اندملت قطعت رجل اليسرى، بل يقطعان في وقت واحد. وإن أخافوا الناس ولم يأخذوا مالا نفوا من الأرض فلا يتركون يأوون إلى بلد حتى تظهر توبتهم. نعم، ينفون بمعنى أنهم يطردون ويشردوا في الأرض، ويكون كل واحد من الجماعة في جهة مختلفة عن الأخرى. ومن تاب منهم، فإذا استقر في بلد نقل منها إلى أخرى وهكذا. طبعا الآن هذا النفي لا يمكن تصوره في وقتنا، ويستبدل عنه بالسجن الطويل جدا. نعم، ومن تاب منهم قبل القدرة عليه سقطت عنه حقوق الله تعالى. وحقوق الله التي تسقط عنه هي الصلب والقطع من خلاف والنفي. وهنا التوبة تشمل جميع المحاربين في الصور الأربعة السابقة، وأخذ بحقوق الآدميين وهو القتل، وهو القتل. فصل، ومن أريد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه فله دفعه بالأسهل فالأسهل، فإن لم يندفع إلا بالقتل قتله ولا شيء عليه. هذه تكلمنا عنها في الدرس الماضي، وهو دفع الصائل. قال من أريد بأذى في نفسه أو ماله، قد يكون الذي يؤذيه آدمي، وقد يكون الذي يؤذيه حيوان، مثل أن يكون الشخص عنده هاج عليه حيوان، لنقل فحل إبل مثلا، وأراد أن يقتله فله أن يدفعه ولو أدى ذلك لقتل ذلك المال الذي هو حيوان. وهذا معنى قوله ومن أريد بأذى في نفسه أو ماله أو حريمه أهله، بأن أراد الاعتداء عليهم كرجل أراد اغتصابهم، فله دفع ذلك المعتدي بالأسهل فالأسهل بالتدريج. قال فإن لم يندفع بالأسهل وإلا بالقتل قتله ولا شيء عليه، ويكون هدرا، ويكون قتله هدر ومر معنا كذلك. وأيضا هناك شروط أخرى أشرت إليها في الدرس الماضي، وهو أن يكون هذا الإرادة حال لها الآن وليست مستقبلة. والأمر الثالث أن يكون اعتداؤه بغير حق، فإذا كان معتديا بحق أو لا نقول معتدا وإنما كان مريدا أخذ مال بحق فليس له أن يدفعه. وبناء على ذلك فلو جاءت مثلا أحد السلطة العامة بأي جهاز من أجهزته وأرادوا أن يصادروا مال شخص فأراد أن يدافعهم قال أريد أن أدافع دون مالي، نقول هنا ليس له هذه المدافعة لأنه ليس من وجه حق، وقد حكى الإجماع على ذلك ابن المنذر فيما نقله ابن حجر فتح الباري. نعم. ويجب أن يدفع عن حريمه وحريم غيره وكذا في غير الفتنة عن نفسه ونفس غيره وماله لا مال نفسه لا مال نفسه ولا يلزم. هذه التي يجب بحيث أنه إن لم يفعل ذلك يأثم. قال أن يدفع عن حريمه لمن أراد أن يعتدي على حريمه بزين ونحوه وحريم غيره من المسلمين وكذا في غير الفتنة، في غير الفتنة يعني الفتنة الصغيرة أو الفتنة الكبيرة، ليس مقصود بالفتنة العامة التي تكون حربا ولكن قد تكون فتنة بين اثنين أو ثلاثة، فيدفع عن نفسه ونفس غيره كذلك. وأما في حال الفتنة فلا، لقول النبي صلى الله عليه وآله وسلم في الفتنة كن عبد الله المقتول ولا تكن عبد الله القاتل. وماله أي ومال غيره طبعا محل ذلك إن ظن السلامة، وأما إن لم يظن السلامة وخشي على نفسه الضرر فلا يلزمه ذلك ويسقط الوجوب حين ذاك. ولا يلزمه حفظه عن الضياع والهلاك. لا يلزم المرء أن يحفظ ماله ومال غيره عن أن الضياع والهلاك لأنه يجوز له التبرع به. باب قتال البغاة. نعم. هذا النوع أظن السادس من الحدود وهو البغي، والبغي ليس حدا حقيقة لأنها ليست عقوبة لأفراد وإنما هي لجماعات، وهم جماعة يخرجون على إمام المسلمين فيقاتلهم عموما، فمقاتلتهم هذا يسمى قتال البغاة، هذا هو قتال المبغاة. نعم. وهم الخارجون على الإمام بتأويل سائغ ولهم شوكة. نعم. لأن الخارج بلا شوكة معنى أنه لم يقاتل فإنما يعزر تعزيرا. فإن اختل شرط من ذلك فقطاع طريق. فقطاع طريق، لأن من لم يكن له تأويل سائغ فإنه يكون قاطع طريق فيعاقب عقوبة المحارب. ونصب الإمام فرض كفاية ويعتبر كونه نعم. ويعتبر كونه قرشيا بالغا عاقلا سميعا بصيرا ناطقا حرا ذكرا عدلا عالما ذا بصيرة كافيا ابتداء ودواما. نعم. هذه الشروط التي أوردها المصنف هذه في من كانت الولاية عامة لجميع المسلمين، وأما إن كانت على بعضهم فيقول إن هذه ليست شرطة بدليل قول النبي صلى الله عليه وسلم وإن تأمر عليكم عبد حبشي، فالتأمر يجوز أن يكون قرشيا ويجوز غيره، هذا على بعض المسلمين، وأما على عمومهم بحيث لا يبقى منهم أحد فلا من شرطها أن يكون بهذه الشروط. وقد بيّن النبي صلى الله عليه وسلم أن الخلافة ستترك فترات طوالا بعده عليه الصلاة والسلام، وهذا كلامهم، فمن عداه من الولاة ولايتهم شرعية لأنها ليست عامة على عموم الناس. نعم. ولا ينعزل بفسقه. نعم. واضح أن لا ينعزل الولي الأعظم ومن دونه بالفسق. وتلزمه مراسلة البغاة وإزالة شبههم وما يدعونه من المظالم كما فعل علي رضي الله عنه حينما راسل البغاة الذين خرجوا عليه. فإن رجعوا وإلا لزمه قتالهم ويجب على رعيته معونته. نعم. القتال ولا القتل، ليس القتل. نعم. وإذا ترك البغاة القتال حرم قتلهم وقتل مدبرهم وجريحهم. نعم. ولا يغنم مالهم ولا تسبى ضراريهم ويجب رد ذلك إليهم. نعم. ولا يضمن البغاة ما أتلفوه حال الحرب. نعم. وهم في شهادتهم وإمضاء حكمهم كأهل العدل. نعم. قول المصنف ولا يضمن البغاة ما أتلفوه حال الحرب يعني لو أنهم في حال الحرب أتلفوا مال غيرهم لا يضمنونه، وكذلك ما أتلفه أهل الحق في محاربة أهل البغي فإنه لا يضمن كذلك. باب حكم المرتد. طبعا قوله وهم في شهادتهم وإمضاء حكم حاكمهم كأهل العدل فيما لو تغلبوا على بلد، والبغاة أحد صورهم الخوارج، فإن الخوارج صورة من صور البغاة ينفردون عنهم بأحكام ويأخذون بعض أحكامهم. ومن أحسن من ميز بين صور البغاة والخوارج وتفصيلها الشيخ تقي الدين في كتابه اقتضاء الصراط المستقيم، فله كلام في غاية النفاسة في التفريق بين الحالين. نعم. باب حكم المرتد. نعم. هذا المرتد وهو الحد الأخير وهو من الحدود، وقد قال النبي صلى الله عليه وسلم من بدل دينه فاقتلوه، وهو من كفر بعد إسلامه أي حكم بإسلامه، وسيأتينا بعد قليل أنه قد يحكم بإسلام من دون سن البلوغ. ويحصل الكفر بأحد أربعة أمور. نعم. بالقول كسب الله تعالى ورسوله أو ملائكته أو ادعاء النبوة أو الشركة له تعالى، وبالفعل كالسجود للصنم ونحوه وكإلقاء المصحف في قادورة، وبالاعتقاد كاعتقاد الشريك له تعالى أو أن الزنا أو الخمر حلال أو أن الخبز حرام ونحو ذلك مما أجمع عليه إجماعا قطعيا وبالشك في شيء من ذلك. فمن ارتد وهو مكلف. هذه الأمور التي يحصل بها الكفر وهي أربعة أمور، وهي القول والفعل والاعتقاد والشك. بقي أمر أورده المصنف هناك في باب الصلاة ولم يرده هنا، وهو الترك، ترك الفعل، والمراد به ترك الصلاة، فإن ترك الصلاة داخلة في ترك الفعل، وهو الأمر الذي نص عليه في كتاب الصلاة ويورده بعضهم هنا في هذا الموضع، لأنهم قالوا هناك يقتل حدا من باب الردة لظاهر الحديث. ثم بين بعد ذلك عقوبة المرتد فقال: فمن ارتد وهو مكلف مختار استتيب 3 أيام وجوبا، فإن تاب فلا شيء عليه ولا يحبط عمله، وإن أصر قتل بالسيف ولا يقتله إلا الإمام أو نائبه، فإن قتله غيرهما بلا إذن أساء وعزر ولا ضمان ولو كان قبل استتابته. نعم، لا يحكم على الشخص في الدنيا بأنه كافر تترتب عليه أثر الكفر إلا بعد الاستتابة، وتكون استتابة 3 أيام، لا يكفي أن تكون 3 مرات كما قلنا في الزنا وغيره الإقرار 3 مرات، وإنما الاستتابة 3 أيام ولا يلزم فيها التوالي، فقد يكون بين اليوم واليوم الآخر يعني فترة طويلة. ويصح إسلام المميز وردته، لكن لا يقتل حتى يستتاب بعد بلوغه 3 أيام. نعم، في أول الباب قال هو كفر، هو من كفر بعد إسلامه، فالإنسان يحكم بإسلامه بأحد أمرين، إما باعتبار أبويه أو أحدهما كما مر معنا، فإن من كان أحد أبويه مسلما فيحكم بإسلامه، والأمر الثاني أن يدخل هو في الإسلام، والذي يدخل في الإسلام إما أن يعتبر إسلامه صحيحا إذا كان بالغا أو مميزا، فإن المميز إذا دخل في الإسلام صح إسلامه، هذه الحالات التي يحكم فيها بالإسلام. فصل: وتوبة المرتد وكل كافر اتيانه بالشهادتين مع رجوعه عما كفر به، ولا يغني قوله محمد رسول الله عن كلمة التوحيد وقول. نعم، لأن قوله محمد رسول الله قد تكون رسول الله من باب الصفة لا من باب الخبر، وقوله فيكون يقول محمد رسول الله وأضمر خبرا في نفسه فيتغير المعنى، فلا بد أن تكون الجملة أشهد أن محمدا رسول الله. وقوله أنا مسلم توبة. نعم، قول المرء أنا مسلم تكفي في التوبة. وإن كتب كافر الشهادتين صار مسلما. نعم، لأن الكتابة كما مر معنا على المعتمد عندنا أنها بمثابة القول. وإن قال أسلمت أو أنا مسلم أو أنا مؤمن صار مسلما. نعم، صار مسلما فيمنع من الرجوع عن الإسلام. ولا يقبل في الدنيا بحسب الظاهر توبة زنديق، وهو المنافق الذي يظهر الإسلام ويخفي الكفر. طبعا هذا الزنديق هو الذي يظهر ذلك ويسعى في إفساد الإسلام بالشبه ونحوها. ولا من تكررت ردته أو سب الله تعالى أو رسوله أو ملكا له وكذا من قذف نبيا أو أمة. نعم، لأن هذا قالوا فيها حق لمن قذف أو من سب. نعم، ويقتل حتى ولو كان كافرا فأسلم. نعم، حتى ولو كان كذلك. نعم.